إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين كاتيك موسى ويستي هرش بكات السراوي كدجمني هردو چانا واتا قبطيكا كابراوتي أي موسى دتويد منيش بكوشيد وقو كسي دويني كوشتد دیارتو هر دتوید ببیت زوردار لزویداو ناتوید بچیت ریزی و کسان و کتاک کارن و جاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين دوای ماویگ لو پر ریشار و پیاویچی ایمان دار کل خزمانی فرعون بو بپلهاتو و تی ای موسا فریای خود بکوا براستی دارو دستی فرعون دانشتونو نخشده چشن تا بدکوجن تا زود درچو ایرب بجه بهیلا بگو من ندل سوزانم بوتو فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین موسا لشار درچو بترسو بیموا هر سيري أملا و أولاي خوي دكرت لبرخوي و ديود پروردگارا لدس قومي استمكار رزگارم بكا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل كاتيق روي کرد شاري مدين دوباره روي کرد پروردگاري وتي امیدوارم که پروردگارم رین مویم بکاد باشوین و زیگه چی راست و دروست دور لچشو نخوشی ولما ورد ماء مدین وجد علیه امتا من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير كاتي قيشتا آوكي مدين خلقشي بيني مالا تكانيان أوددا لولا شود دو آفرتي بيني كبخويانو مركانيان ودور پريز وستابون بويا الليان توا پيشوو پرسيو وتي او ايوا بوچي لير وستابون چشتان چي وادور پريزن آفرت کان وطیان، اما نتوانین مالات کمان آو بدین. حتی شوآن کان نرونو تولی نکن، باوچیشمان پیر مردی چی بسالات سوا. فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى مردان شوآن کانی برداو مالات کیانی آو داو بری کردن. دوایی پشتی تیه کردنو تو از جر سیبرکو نزای کردو و تی پروردگارا براستی تو خیرو بیری زورد بسردار جاندوم بلام هشتا هجارمو آتاجی بخششی زیاترم فجاءته احداهما تمشی على استحیاء قالت ان ابی يدعوك لیجزیك اجر ما سقیت لنا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ دوائی تاویگ یچیگ لکچکان هات بولای موسا زور بشر موحیا و در رویش بر ریگه دا که گیشت اللای پیوید باو کم بانگت دکات و حزدکات پاداشتی او چاکو او دانی مالاتا که بو ایمت انجام دا بداتوا کاتیگ موسا گیشت اللای باوچیان دوای حوانوا همو بسرهاتکی خوی با جرائیوا باوچی کسکانو تی مترسا توی تر رزگارد بو لدس قومی استمکار قالت احداهما یا ابت استأجر این خیر من استأجرت القوی الامین یچیگ لکسکانو تی بابا بو بکری ناگرید چون که براستی چاکترین کسی که تو بیگرید بکره ام پیاو بهزو امینو دست پاکو درون پاکه قال اینی اريد ان انکحك احد ابنتی هاتین على ان تأجرنی ثمانی حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين باوچان پیش نیارکی پی باش بو بویا و تی